الآن نستمع إلى قرآن المغرب، ما يتيسر من سورتي مريم والبلد، يتلوه علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. كهيعصاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Oh,

قلبا وتؤمن الله يزيدك. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. عشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من قالت إني قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليذهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا هذا وكنت

أحسب أن لم يرجو أحد ألم نجعل له عينين الله يسترها معاك الله يقويك ولسانا وشفتين وهديناه النجدين رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورتي مريم والبلد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.